بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام باب آداب قضاء الحاجة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. أعيد الحديث. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. في هذا الحديث أن المغيرة قام بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال له خذ الإداوة. وتقدم ذكر الإداوة أنها إناء صغير من جلد كما في حديث أنس فأحمل أنا وغلام نحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة خذ الإداوة. والذي يظهر والله أعلم أنه أمره أن يأخذ الإداوة ليجعل فيها ماء أو ليحملها حتى يأتيه. ويقول فانطلق حتى توارى عني، انطلق لحاجتي حتى غاب عنه، غاب عنه شخصه. فيؤخذ من هذا استحباب التوالي، استحباب التوالي عند قضاء الحاجة، والتوالي غير ستر العورة غير الستار. فستر العورة عن العيون واجب إذا كان الإنسان بحضرة من يراه، يجب ستر أن يستر عورته. وإذا توارى حتى لا يراه يعني أحد حال قضاء الحاجة كان هذا أفضل، أبلغ في الستر وأتم. يروح إما يتوارى بالبعد، يكون تواليه بالبعد، أو بأن ينزل في منخار مطمئن من الأرض، أو يكون يعني يكون من وراء جدار أو أكمة أو ما أشبه ذلك. نعم. بعد التواري مستحب يا شيخ. التواري توالي كل إنسان يبعد أو يستدر بشيء حتى لا يرى أحد، هذا مستحب لأنه أكمل في الستر. وهذا كله في قضاء الحاجة، حاجة الغائط. أما البول فلا، الرسول عليه الصلاة والسلام بال وهو قائم في سباطة قوم وحذيفة عنده عند عاقبة، فأمر البول أوسع. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم وزاد أبو داود عن معاذ والموارد ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء وفيهما ضعف. هذه الأحاديث تضمنت النهي عن التخلي أي عن قضاء الحاجة في هذه المواضع، في الطريق قارعة الطريق الذي هي مسلك الناس في حوائجهم، قارعة الطريق يعني وسط الطريق الذي هو موضع الذي يسير عليه الناس، أو الظل الذي يستظلون به مكان استظلالهم. كذلك آه الموارد، يعني الموارد، موارد المياه، يعني الأمكنة التي يقصدها الناس ك يعني كما سيأتي، ضفة النهر، جانب النهر الذي يقصد الناس الاستقاء منه من هذا الموضع، أو يكون حافة البئر قريبا منه، الموارد. فهذه ثلاثة مواضع. أما الظل وقارعة الطريق وقد تضمنهما حديث أبي هريرة في الصحيح، في صحيح مسلم. وأما الثلاثة مجتمعة ومنها الموارد، تقول ملاعن الثلاثة، اتقوا الملاعن الثلاثة. نعم اقرأ. اتقوا اللاعنين الذي يتخلى، لا اللي بعده، اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. والظل زاد الموارد فقط. اتقوا الملاعن الثلاثة الذي يتخلى، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. البراز، والبراز بمعنى التخلي، براز هو اللي يقول عن الناس التبرز، الناس يقولون التبرز. البرازة في الموارد يساوي التخلي. نعم اللي بعد. السلام عليكم. شو هو؟ ايش يقول؟ البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. أو نقع ماء. نقع الماء هو الماء الذي يكون في البئر مثلا، هذا هو اسمه، هذا هو نقع الماء، نفس منبع الماء، نقع الماء. وقوله الموارد يحتمل في الحقيقة أن يراد بها البراز في نفس المواضع التي يستقي منها الناس، كالعين والنهر والبئر. يحتمل أن الموارد نفس ما حول البئر، لأن الذي يقصد يكون من جنس التخلي في الطريق، لأن الذي يقصد العين أو يقصد هذا المورد يتعرض للأذى به. وأقبع من هذا التبرز في نفس المورد الذي يستقى منه الماء، العين، البئر. وجماع الأمر في هذا تحريم إيذاء الناس والإضرار بهم في مرافقهم، هذه اسمها مرافق، الظل، الطريق، المورد، هذه مرافق الناس. فكل ما ترتب عليه إيذاء المسلمين في مرافقهم فهو حرام، ومن أقبح ما يكون التخلي فيها، يعني التغوط، لأن هذا أبلغ والذي ينفر. وأخف منه البول، البول أخف منها، لكن أيضا هو يمكن أن يتناوله. سميت ملاعن، وقوله اتقوا اللاعنين لأن من يفعل ذلك يلعنه الناس في العادة، فهو من التخلي فيها مجلبة للعن الناس. وقوله اتقوا اللاعنين اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. احتمل اتقوا اللاعنين يعني الملعونين، فعل الملعونين اتقوا اللاعنين يعني اتقوا فعل الملعونين، والفاعل قد يأتي بمعنى اسم المفعول. اتقوا فعل الملعونين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. والله تعالى قد توعد الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات والتخلي في طرقات المسلمين وفي مرافقهم فيه إيذاء لهم، أكمل الحديث في هذا المعنى. نعم. وأخرج الطبراني والنهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث عبد الله بن عمر بسند ضعيف. وهكذا أيضا ضفة النهر الجاري من جنس الموارد، يعني داخلة في اسم الموارد ضفة النهر الجاري، فدل حديث معاذ وحديث ابن عمر على النهي عن التخلي في هذه المواضع التي يقصدها الناس لاستقاء الماء. وكذلك التخلي تحت الأشجار المثمرة لأنها أولا لأن الناس يقصدون الأشجار لجني ثمرها، وثانيا إنها قد تسقط الثمرة فتتلوث بالنجاسة، فهي من وجهين. وهذه الحديث وإن كانت ضعيفة لكن مقاصد الشريعة والنصوص العامة في تحريم إيذاء المسلمين في مرافقهم يفيد صحة معنى هذه الحديث، فمعناها صحيح، معناها صحيح، وإن كان بعضها أشد إيذاء من بعض. وقال الفقهاء في الظل قيدوه بما الظل الذي يستظل به، وقد يفيده قوله أو ظلهم، فإذا كان هناك شجرة في برية ما يستظل بها أشجار كثيرة فلا تدخل فيها في هذا المعنى، لأن ليست ما حولها ناس يقصدونها. وفي حكم الظل الذي يستظل به المتشمس الذي يقصده الناس يعني للتشمس في مثل الشتاء، فالمتشمس في الشتاء كالظل في الصيف، فكل منهما مرفق للناس، فالناس يرتبقون بهذا ويقصدونه، ففي حكم الظل المتشمس. طيب اقرا شرح الاحاديث اقرا. نعم هذا يا اقرا الشرح تكلم خلنا نسمع نسمع شوي. نعم الاحاديث الاخيره. نعم إيه قه اللاعنين واللعانين. لا حديث الأخير أحسن الله إليكم. لا من الأول حديث المغيرة. لا لا لا لا عن حديث أبي هريرة وما بعد شرحه الشارح في شرح واحد جميل سوا اقرأ. قال الشارح رحمه الله تعالى: درجة الحديث الحديث صحيح لكن فيه ثلاث زيادات، أوردها المؤلف زيادة أحمد أو نقع ماء، وزيادة أبي داود الموارد، وزيادة الطبراني الأشجار المثمرة، وكل هذه الزيادات الثلاث فيها ضعف. فسبب ضعف زيادة أحمد وجود ابن لهيعة في سندي وهو سيء الحفظ، وسبب ضعف زيادة أبي داود الانقطاع لأنه من رواية أبي سعيد الحميري عن معاذ وهو لم يدرك معاذا ويكون منقطعا. وأما سبب ضعف زيادة الطبراني فإن في سنده فرات بن السائب وهو متروك مفردات الحديث. أيوة. اللاعنين بصيغة التثنية. قال الخطابي: اللاعنين الآمرين الأمرين الجالبين للعن. إيش؟ قال الخطابي: الأمرين الجالبين للعن الناس من فعله. الجالبين للعن الناس. إيه. من فعله. الملاعن بالفتح جمع ملعن. اللاعنين الأمرين الجانبين للعن الناس من فعله. نعم. والملاعن بالفتح جمع ملعن أي موضع اللعن. والثلاثة منصوب صفة الملاعن. والناس مشتق من ناس ينوس إذا تدلى وتحرك ويصغر على نويس، وقد وضع للجمع كالرهط والقوم، وواحده إنسان على غير لفظه، والأصل في نطقه الأناس فحذفت يتخلى مأخوذ من المكان الخالي، لأن عادة من يريد قضاء حاجته الابتعاد عن الناس والخلوة بنفسه، ويراد به التغوط في طريق الناس أو ظلهم، فهو من ألفاظ الكناية التي يعبر فيها عما يقبح ذكره بما يدل عليه. الموارد جمع مورد، وهو الموضع الموضع الذي يرده الناس من عين ماء أو غدير أو نحوهما. والبراز بفتح الموحدة فراء مفتوحة آخره زاي، وهو المتسع من الأرض، يكنى به عن الغائط، هو المطمئن من الأرض. وسميت به عذرة الإنسان لأن من أراد قضاء حاجته قصد المطمئن من الأرض. قارعة المراد به الطريق الواسع، سمي بذلك لقرعه بأقدام الناس. نقع ماء بفتح النون وسكون. يقول قارعة الطريق. المراد به الطريق الواسع، سمي بذلك لقرعه بأقدام الناس. كان الذي يبدو أن قارعة الطريق وسط الطريق، وقال هذا قارعة الطريق في مقابل جانب الطريق الوسط، حتى الطريق غير الواسع له قارعة، وهو لأن الناس إنما يسيرون من وسط الطريق، قارعة الطريق هو وسطه. نعم. بعده أي تعني أي بمعنى مقروعة يعني. نعم. صح. ضفة النهر قبله نقع ماء بفتح النون وسكون القاف عين مهملة، ويراد به الماء المجتمع. وضفة النهر ضفة بفتح الضاد وكسرها. ضفة النهر أو البحر أو الوادي هي ساحله وشاطئه، وهما ضفتان جمعه ضفاف. واللعن هو الطرد والإبعاد عن الخير. طيب وعن رحمة الله. ما يؤخذ من الحديث: أولا تحريم البول أو التغوط في طريق الناس التي يعبرون منها، أو ظلهم الذي يجلسون ويستظلون فيه، أو مواردهم التي يستقون منها أو يسقون منها مواشيهم ودوابهم، أو ضفاف الأنهار والبحار التي يتنزهون عندها، أو تحت الأشجار المثمرة التي يجنون ثمارها ويأكلون منها مما يلوث ما يسقط منها من ثمر، وينجس ما يأتي وينجس من يأتي للجني منها, وتحل للنجاسة مع تربتها فتمتصها عروقها وتتغذى ثمرتها وتغذي ثمرتها. ثانيا, كل هذه المرافق هامة ونافعة للناس فلا يجوز توسخها وتقديرها عليهم وإلحاق الضرر بها. ثالثا, يقاس عليها كل ما أشبهها مما يحتاج إليه الناس من النوادي والأفنية والحدائق والميادين العامة وغير ذلك مما يرتاده الجمهور ويجتمعون فيه ويرتفقون به. رابعا, احترام الأطعمة والأشربة فلا يجوز إهانتها بالنجاسات ولا تقدير أصول الشجر بالنجاسة لأنه يتحلل فتمتصه جذورها فيصل إلى فروعها وثمارها فتتغذى بالنجاسة, والنجاسة ولو استحالت فهي مكروهة مستقذرة. خامسا, أن أقول هذا المعنى الثالث هو سهل, لأن مثل هذا في الله أقول ما له كبير أثر, يعني كون الإنسان يعني من أجل صيانة يعني ما تسقى به الشجرة وتغذى به هو الأضر, ومنع إيذاء الناس ومنع إفساد الثمرة, لأن هذه مفسدتها الظاهرة. نعم. بعد, خامسا, أن التغوط أو البول في هذه الأماكن وأمثالها يسبب لعن الناس لفاعلها وربما لحقته لعنتهم لأنه هو المتسبب في ذلك, لما روى الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. سادسا, جواز إطلاق اللعنة على من فعل ما فيه أذية المسلمين. جواز إطلاق اللعنة على من فعل ما فيه أذية المسلمين, يعني بصفة العموم لا لعن معين. لعن عام, يعني لعن الله من آذى المسلمين في مواردهم. نعم. سابعا, اللعن معناها الدعاء بطرده من رحمة الله تعالى, وهذا دعاء عليه من مظلومين, وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب, رواه البخاري ومسلم. ثامنا, اتقوا لعنة الناس لكم بمقتهم وكرههم من فعل هذا ولعنهم إياه, واتقوا أيضا لعن الله تعالى حينما يدعو الناس عليكم فيقولون: اللهم لعن من فعل هذا, فاجعلوا بينكم وبين هذا وقاية باجتنابكم التخلي والبول في هذه الأماكن. تاسعا, في الحديث: كمال الشريعة الإسلامية وسموها من حيث النظافة والنزاهة وبعدها عن القذارة والوساخة وتحذيرها عما يضر الناس في أبدانهم وأديانهم وأخلاقهم. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عاشرا, وفيه شمول الشريعة فإنها لم تترك خيرا إلا دعت إليه ولا شرا إلا حذرت منه, حتى في هذه المواضع وجهت الناس وبينت لهم أمكنة قضاء حاجتهم والأمكنة التي يجب بعدهم عنها. الحادي عشر, الحديث يشير إلى قاعدة شرعية هي أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فإن كان عمل كل واحد منهما مستقلا عن الآخر فالضمان والإثم على المباشر, وأما إذا كانت المباشرة مبنية على السبب صار المتسبب هو المتحمل, كهذا المثال في الحديث: الدعاء فيه إثم والذي قام به من لعن المتخلي من الطريق مثلا عن الطريق مثلا, ولكن المتسبب في هذا الدعاء هو المتخلي, فهنا يكون الدعاء مباحا في حق المباشر وهو الداعي والذي تحمل إثمه المتسبب منه وهذا المتخلي في الطريق. الثاني عشر, فيه أن كل ما يؤذي المسلمين فهو حرام. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. عندك السبل بس فقد سبل السلام معك. اي نعم, شوف كلامه على حديث تقول لاعين ذو كلام او اللعان. البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. لا بس تقول لا عين. ف... قال رحمه الله تعالى: اتقوا اللاعنين بصيغة التثنية. وفي رواية مسلم قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. قال الخطابي: يريد باللاعنين يريد باللاعنين الأمرين الجالبين للعن الحاملين الأمرين الجانبين للعن الحاملين للناس الحاملين للناس عليهم والداعيين إليه. وذلك أن من فعلهما لعن وشتم، يعني أن عادة الناس لعنه فهو سبب، فانتساب اللعن إليهما من المجاز العقلي. قالوا: وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون فاعل بمعنى مفعول، فهو كذلك من المجاز. والمراد بالذي يتخلى في طريق الناس أي يتغوط فيما يمر به الناس، فإنه يؤذيهم بنتنه واستقذاره إلى آخره. اختصاره بيتخلى يتغوط يا شيخ، والبول إيش هو؟ أخص التخلي أخص بالغائط، ولكن النهي عن البول يعني يؤخذ من الأدلة العامة، ولا شك أنه الضرر فيها والتأذي أخف. التخلي هذا هو الذي فيه تلويث الكثير، وهذا ممكن تضع عليه تراب وتضع، ولو يكون سرعان ما يجف تصبح الأرض يعني مقاربة، إذا فرشت الفراش يعني وقت من الأثر البول. ما هو يعني يختلف البول عن التغوط من هذه الحيثية، وكما تقدم من ناحية البعد ما يأخذ حكم التغوط، وإن كان إيذاء المسلمين بأي وجه، لكن الإيذاء درجات ومراتب. نعم. من بعد محمد؟ خلاص. من بعده؟ من بعده؟ انتهى يا شيخ. شو يا محمد؟ يجوز السخ بماء الصرف الصحيح. يجوز ايش؟ السخ بماء الصرف الصحيح. تستقي؟ لا، يجوز السخ بماء الصرف الصحيح. إذا كان منقى يعني ممكن منقى صرف الصحيح المنقى، يعني الآن تسميد الشجر يعني بالنجاسة، إذا كان شيء مستمر فهذا أثره ظاهر ويستمر في الشجر، لكن أحيانا يكون السماد في أول الأمر ثم بعد ذلك مثل الجلالة، يعني يمكن نقول أنه مثل الجلالة إذا كانت بعد الجلالة، حكمها أنها التي تأكل العذرة يقال أنها تحبس وتطعم طيبا يعني علفا طيبا فتحل. وأمر الشجر أبلغ، لو سمدت بما فيه نجاسة أو بنجاسة ثم بعد ذلك لم تزل تسقى من الماء الطيب لم يضر ذلك. أما سقيا بالماء الصحي هذا الصرف الصحي المنقى، إذا كان منقى حتى يعني زال أثر النجاسة فلا مانع، أما إذا كان تسقى دائما بالماء الملوث بالنجاسة فهذا له أثر على ثمرتها، ولو كان يستحيل لكن يظهر. نعم. ايش تقول يا محمد؟ يجوز تسميد الأشجار بعذرة الإنسان؟ لا يظهر، خاصة بالأنعام. والله يظهر انه ما يمكن ما في شيء مانع يعني ترتد. لكن فرق بين ان تسمد السماد الاول وبين كونها دائما تسقى بالنجاسه. سوريا والله عندي تحفظ هذا لكنه اخبار بالواقع، لا انه يجوز لو مررت بمكان فيه من تخلى لا تقول لعن الله من فعله، يعني لان فيه لعن معين، لكن نحن نقول لا يعني ممكن. ثم انهم اضافوه الى لعن الناس، ما يعني الشراح مشوا على ان هذا ما هم يعني انه من شأن الناس ان يلعنوا من فعلها، من شأنهم لانه يؤذيهم. فكانوا يقول اتقوا ما يجلب عليكم لعن الناس وسبهم ودعاءهم عليكم. نعم إبراهيم. أحسنت. والله عندي في احتمال انه يقصد العموم.